الخماسية. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. حكمة من أقوال الحكماء: لا يكون العالم عالما بحق إذا لم يكن يحمل قيما إنسانية رفيعة ويعمل على تطبيقها. مثل: نصف العلم أخطر من الجهل. مثل عربي يضرب لبيان أن العلم الناقص قد يضلل المرأة وقد يؤدي به إلى الهلاك. هذا المثل العربي له مرادف من الأمثال الإنجليزية يقول: العلم القليل شيء خطر. علم المصل واللقاح. المصل واللقاح وسيلتان لإكساب الإنسان مناعة ضد أنواع خاصة من الميكروبات الخطيرة، لكنهما يختلفان كما يلي البيان. الطعم أو اللقاح عبارة عن الميكروب المسبب للمرض، ميتا أو ضعيفا جدا، يعطى للإنسان لتحفيز جهازه المناعي على إنتاج الأجسام المضادة والتي تعمل على وقف هذا الميكروب إذا أصيب به. عملية تكوين الأجسام المضادة هذه تحتاج لفترة زمنية، لذا فإن اللقاح يعطى من أجل الوقاية من الأمراض المعدية. في حالة المصل فإن الأجسام المضادة يتم تحضيرها خارج جسم الإنسان، ثم تعطى له جاهزة عن طريق الحقن كعلاج بعد الإصابة الفعلية بالميكروب. تأثير المصل وإن كان فوريا إلا أنه لا يعطي مناعة بعيدة المدى، بينما يكسب اللقاح الجسم مناعة تدوم طويلا مثل لقاحات الإنفلونزا والحصبة والجدري. علم إدوارد جينر. إدوارد جينر عالم بريطاني يعد رائد علم المناعة في العالم، وواحدا من أعظم من أثروا التاريخ الإنسانية كله. ولد في عام 1749، درس الطب في لندن، ثم أمضى أكثر من 20 سنة في دراسة وباء الجدري الذي قتل وشوه الملايين من سكان العالم في ذلك الوقت. في 14 من مايو من عام 1796 قام جينر بإجراء تجربته التاريخية الأولى على طفل سليم، حقنه بداية ببثور جلدية أخذها من شخص مصاب بجدر البقر. عندما تأكد أن الطفل لم يصب بالمرض، قام بحقنه ببثور مأخوذة من مريض بالجدر البشري، وبعد عدة أشهر حقنه ثانية، ثم كرر التجربة على أكثر من 20 حالة، فاكتسبت جميعها مناعة ضد الجدر البشري القاتل. في عام 1798 نشر نتائج دراسته الرائدة مسميا طريقته في الحقن الوقائي ضد الجدري فاكسينيشن، أي التطعيم، وهو المسمى المعروف حتى اليوم رغم تطور اللقاحات وتنوعها. استمر إدوارد جينر في تطوير لقاحه ضد الجدري، وانتقل إلى مناطق طبية جديدة، إلى أن كانت وفاته في 26 يناير عام 1823 عن حوالي 74 عاما. طرفة. بعد أن أعلن إدوارد جينر عن اكتشافه العلمي، وجه بحملة واسعة من الرفض في المجتمع البريطاني، عبرت عنها الصحف والأفلام الكرتونية وقتها بسخرية مرة حين صورت البشر الذين قام هذا العالم بتطعيمهم ضد الجدري في صورة البقر، رؤوسا ووجوها وأصواتا وشعرا يغطي أجسامهم. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.